أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجيئوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المؤمنين انت عارفها كويس قوي. عايزين نسمع الله. نبي يا شيخ بس حالك. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لسه والله بذكر اول بذكر اول لسه خالص النبي كله جاي. نعم الله الذي يرسل الرياح. أنا هو تعالى الله الذي يرسل الرياح. يرسل الريح فتثير سحابا سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا الله الذي يرسل الريح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. فترى الورق يخرج من خلاله الله الذي يرسل الرياح وتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا